فمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ويتبعه لم يكن مؤمنا ولا مسلما، بل هو كافر من أهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي هذا النص صريح على أن اليهود والنصارى الذين سمعوا ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحاب النار. فإن قال قائل: أليس من الشرط وجوب، أليس من شرط إقامة الحجة أن يكون المخاطب فاهما لها؟ فالجواب بلى من شرط، لأنه يعني إذا لم يفهم فكيف يكلف بما لا يفهم ولا يعرف. لكن نقول إن من سمع في رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليهود والنصارى يعلمون ذلك، لأن كتبهم مملوءة بذكره ووصفه، حتى قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأيضا اليهود والنصارى هم أقرب الناس دينا إلى الإسلام، لأنهم يدينون كما يزعمون بكتب سماوية، فهم أقرب من الشيوعيين والبوذيين ومن أشبههم. فعلى هذا نقول: اليهودي والنصراني بمجرد ما يسمع دعوة الرسول يجب عليه أن يؤمن. فإذا قال: لا، أنا لا أفهم معناها، هي بالعربية وهو غير عربي، نقول: يلزمك أن تبحث. إذا كنت لا تعرف المعنى يلزمك أن تبحث، لأن لديك شيئا من العلم عن بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.